الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فإن الله تبارك وتعالى قد ذكر لنا فيما سمعنا من آيات جالبة من قبل نبي الله تبارك وتعالى نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع قومه، فإنهم كذبوه وقالوا عنه مجنون والسجن يعني، وتركوه بعد أن نهروه وأمروه أن يكف عن دعوته لهم. فلما أيس منهم وأوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قولك إلا من قد آمن، دعا ربه عليه قال رب إني مغلوب فانتصر. ويحتمل أن تكون هذه الدعوة مع قوله سبحانه وتعالى على لسانه مع دعوته لربه يعني كما ذكر مطر قال عنه ذلك رب لا تذر على قوم من الكافرين ديارا، لأن الظاهر أن هذه الدعوة كانت في آخر أمره مع قومه، أو تكون هذه اللي هي نفس الدعوة واشتغلت على قومه فحكى الله سبحانه وتعالى ولا شيئا وأتى في سورة نوح شيئا آخر. المهم أنه رفع شكواه إلى ربه، ربي إني مظلوم يعني بلغت مع قومي النهاية في محاولة دعوتهم وبلغوا معي نهاية أمرهم في إساءة الأدب وعرض ما أدعوه إليه، مع ما أوحيت إلي من أنه لن يؤمن منهم أحد فانتصر لي منهم يا رب، فقد غلبوني وظلموني. ولهذا خرج من الله ينتصر لأنه لا قدرة له بهم، وانتصار الله له خلوا من انتصاره عليه السلام لنفسه منهم فانتصر، يعني بسبب ما كان ومنهم نحن انتصر منهم. فجاء الجواب من الله ففتحنا ابواب السماء، وده يدلك على ان الاجابه جاءت اسرع مما كان يتخيل او يتوقع. العلماء يقولوا الفاء عطف الجمله على الجمله او الكلمه على الكلمه بالفاء يدل على سرعه وقوع الشيء بعد الشيء، يعني طرق فلان من باب فدخل يدخل دخل خلاص، بخلاف لما نقول ثم حصل كذا يعني بعد فتره اتاه الجواب، انما قال له الله فانتصر. بعض العلماء يقول ان فانتصر من كلام نوح عليه السلام، والبعض يقول بل هو من رب العالمين يعني انتصر يا نوح فقد اتاك نصر الله، وايا ما كان الامر فقد جاء الفعل بعدها مباشره ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. وهذا يدل على انه لا مسافه ولا زمن بين دعوه المظلوم اذا كان مظلوما حقا ورفع ظلامته الى الله وبين سرعه استجابه الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في سنن ابي داود رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا ترد دعوتهم: دعوه الامام العادل، ودعوه المظلوم يرفعها الله عز وجل فوق الغمام، فالصحابة رفع الاهتمام مباشرة، ثم يقول الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا أنصرنك والمعركة. طبعا الثاني دعوة الصائم إلى يوم القيامة، دعوة العالم ودعوة الصائم إلى يوم القيامة ودعوة الإيمان المظلوم على طول. ولذلك سأل بعض السلف أحد أهل العلم قال له: كم بين السماء والأرض؟ وقال له: والله بين السماء والأرض مسافة كذا، وكل سماء مسافتها كذا وقطرها كذا وبين كل سماء والدنيا كذا. قول له: كم بين السماء والارض؟ قال: دعوه مستجابه، يعني تصحب الدعوه وتنزل الاجابه في الوقت. ولهذا عليك ان تحذر من حقوق العباد ومن ظلم من لا ناصر له الا الله تبارك وتعالى، او من ظلم من يرفع شكواه الى الله تبارك وتعالى، فانه قد يدعو عليك في ساعه انت فيها بغفله، وما ربك بغفل عما تعملون، فتاتي الاجابه من الله تبارك وتعالى فيندم الظالم ولا تهين من دمه. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترفع عقباه الى الندم، تنام عيناك والمغضوب منتبه يدعو عليك وعين الله لم تلد. اسال الله تبارك وتعالى ان يحفظنا بحفظه وان يجعلنا برعايته وعنايته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.